عابدين مخيرون في خطاهم. من يا أم الهدى ومن زاد غيا. من يا أم الهدى ومن زاد غيا. الله الله أنت من شئته تقيا شقيا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله الله نزيه الله عن مراد وفعل. أنت مولاه تاركا أو جنيا. أنت مولاه تاركا أو جنيا. أنت من شئته تقيا شقيا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله الله كان ذو الطول عالما أن ضاها. لو رأى الكهف فر منه قصيا. لو رأى الكهف فر منه قصيا. أنت من شئته تقيا شقيا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله الله بينما لم يقع من العلم شيء. الله لا فرار ولا اطلاع تغيا. الله لا فرار ولا اطلاع تغيا. الله الله أنت من شئته تقيا شقيا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله الله فاصطفي للرشاد قلبا نقيا. واتخذ للنجاة منك وليا. واتخذ للنجاة منك وليا. أنت من شئته تقيا شقيا. الله الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا. الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا.